رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الصلاة: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيقول بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وصلى الله على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقراءة والصلاة، ونسب قراءة الصلاة تتلقاها المسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي متفاوتة الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم حالة واحدة، ربما طول ربما قصر ربما توسط، ما كان ينبغي العلم تكون قراءتهم هكذا متحرية فيها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته، لأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فالمؤمن يتحرى بذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام والمبرم، أما المأموم فتبع للإمام. ولهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب الطور من حديث ابن مطعم، وما سمعت من يقرأ المغرب الطور. وكان هذا في آخر سنة من الهجرة لما قدم الجبير من جهة أشار بكر قدم المدينة من أجل البشارة. وثبت عنه من هذه المثال حديث عائشة من قرأ من أعراف السماء في ركعتين، ثبت من حديث ابن فضل بن عباس انه قرأ في المغرب وثلاثة. وجاء عن ابن عمر انه قرأ فيها قل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله احد. وجاء في حديث ابي هريره انه قرأ فيها بحصان بالصلب، فدل ذلك على ان لا يلزم حاله واحده، بل تاره يطيل تاره يقصر وتاره يتوسط. وهكذا يقول ربما اران وربما قرأ فيها بها قراءه الفجر وربما قرأ فيها باخر من ذلك الليل إذا أشاء وقرأ في الرب وشهده وضحاها والعصر أخف من ذلك أخف من الظهر والعشاء كذلك كالظهر يقرأ فيها بأوصاف مفصلة كما قلت ما قال النبي لمعاذ له لا قراءة تشبه ما يمكن هذا الشمس وضحاها والليل إذا يغشى يقرأ وقرأ في الرب وكان معاذ يصلي بأصحاب العشاء كان يطول عليهم فزجره النبي عن هذا وقال فتن المعاذ وامره ان يختصر وان يقرا في العشاء بهذه السور من وشاط المصر يسبح والعاشر الشمس والضحى ورش منبر من الغروب باب الطارق واسبح. اما الفجر فكان يطول النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فيها بالسكين المئه ايه ثم قرا فيها بالقاتل السنة فيها التطويل وربما قرأ فيها بالقصار كما ثبت عن سنة أبي داود أنه قرأ الفجر إذا زلزلت كالرمز والتحريف، وهذا في بعض الأحيان. الغالب عليه أنه يطول بما يدعو عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء الدلالة على أنه ربما قرأ في الأشياء في أقل من الرصاص تبتيني وزيتون بين قرأ في هذه الزيتون. قال البراء: ما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا أحسن قراءة منه عليه الصلاة والسلام. صلى على أنه بعض العشاء لا مانع يكفر في بعض الأحيان فيقرأ فيها باختصار مثل سورة التين سورة الهاف والقارعة والأسلام، لا بأس. في حديث عائشة أن جماعة من الأنصار جعلوا عليه إماما كان يصلي بهم ويكتب قول الله، يقرأ الفاتحة يقرأ سورة معها ثم يقرأ الفاتحة قول الله زيادة، وربما قرأ قول الله أولا ثم قرأ بعدها زيادة سورة الله. فسألوا: ربما لا تكتفي بهذا، لا تكتفي بقول الله يقول قول الله عز وجل قرأت معها؟ قال: أنا أحب أن أقرأ هذه السورة، فيجيب أمامكم وإلا فكرت الليل. فخيره أيامهم ويوم كان يراهم ولم يرون أقرأهم، فشكوه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألوا لماذا؟ لماذا يقرأ الله مع غيرها ومن يكتفي بها؟ فسألوا، قال: لأن أسلك الرحمن. ثم يحب أنا أحب أن أقرأها. قال عليه الصلاة والسلام: أحبه أن الله يحب. وشما أحب أسماءه وصفاته. لفظ الآخر قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا يدل على أنه يلزم بإقرار ركعة سورتين أو أكثر، لا بأس. قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة الروم، قرأ الصلاة إلى الطالب، أو قرأ فيها إلى المجلس والعاديات، قرأ العاديات والقارئة، نحو. كان الإمام بقراءة والله دون معنى، لا بأس. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة، وجاء المسؤول من أجل أنهم قرأ اثنتين، فلا مطيع على واسع. ثم تعالى الإمام الصالحون إذا قرأ الإمام الفاتحة وقرأ معها آيات وسورة قل هو الله أحد أو قرأ قل هو الله أحد أخرى أو سورة غير ذلك، فلا مطيع على واسع، لأن المقرأ ما تيسر منه، والذي قال هم مقرأ بما أن تيسر معكم إلى القرآن. لكن استعمال سوره مستقله مع ذاتها ابتلاء به فصلنا في الاخلاق افضل، واذا قرا بعض الاحيان سورتين سوره ايات مع الفاتحه كل ذلك لا باس به ولا حرج به ولا كراهه به، الحمد لله. وفق الله من يرضى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بعد سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وصلاها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له من يدين، فقال: يا رسول الله أنسيت عن كثرة الصلاة؟ قال لم أنس ولم تكسر. فقال أكما يكون باليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وعن عبد الله بن رحيمة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا أتوا الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. سلم أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلم من قراءة البسملة في أول القراءة، والثاني والثالث يتعلم القائم بما كان اسمه السهو عن أنس المتقدم الروايات كلها يدل على أنه لا يشرع للإمام الجهر بالتسبيح عند القراءة، فإذا كبر في الصلاة استفتح يتأول ويسمي سرا ثم يدعو الفاتحة المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد لا يدعو الرسم على ولا قوات. ولهذا قال عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بها وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان بعده عليه الصلاه والسلام لم يسرهم السنه اسرارها كبر واستفتح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يدعو ويقول الحمد لله قال هذا رسول كل جهه بعض الاحيان التعليم حتى يعلم القلب انه يقراها فلا باس ان رواه هريره ثم اخذوه من باب التعليم، اذا جهه بها بعض الاحيان جهه تقديرا يسمع وانه يقراها من باب التعليم فلا باس، لكن السنه الاسراء والتعلم والاسلام وجهه بها اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اذا جهه به يقول كمال وعطيشه والفجر والجمعه هذا هو المقصود في روايه انس ليس معنى ان ينظر يقول انا لا يدعون فيها ومن هذا ان يقول انا لا يدعون بسم الله الرحمن الرحيم هذا في السنه. واما حديث ابي هريره مثل ابن سيرين ويدل على ان الامام اذا سهى وهكذا المؤمن اذا سهى في الصلاه وسلم الاثنتين الظهر او العصر او العشاء او المغرب اذا سلم الاثنتين ثم نبه او تذكر انه يكمل ثم صلاه فاذا كملها وقرا التحيات سلم ثم يستوصل سجدين بعد السلام هذا واخر وسجود بعد السلام وسلم ان افضل حركاته وسجود بعد السلام يكمل ينبه وتنبه يسلم بيديه ويكمل صلاته ثم بعد ما يكملها يسجد سجدتين السهو بعد السلام ثم يسلم السجود الثاني بعد السجدتين هذا اذا سلم ان افضل حركاتين ويقف السجود مثل ما يقول الصلاه سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ويدعو به يسلم الصلاه سواء. وفي هذا من الفوائد ان الرسل يجعله السهو مثل ما يجعل غيره يقول الله صلى الله عليه وسلم انا بشر انسى كما تنسون الرسل عليه الصلاه والسلام يصيبهم نسيان كما يصيب غيره لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله ان يقع خطا ثم يبلغون عن الله وهو محبوب يقول ان غيره ليس فيه خطا فهم معصومون ان ينقلوا عن الله من الشريعه ما هو خطا بل هم معصومون بذلك كل ما يبلغون عن الله هو حق لكن يقع عليه السهو ولا يقرون عليه ينبه ما يتنبه الا ينبه مثل ما يقرا الرسول بيديه سلم على الدين عليه الصلاه والسلام صلاه العصر ثم الروايه الثانيه ثم قام جلس فقط المسجد فقال له ابن يزيد لقصرت الصلاه المسجد قبل من انسى وخمس قصر وكان قد نسي عليه الصلاه والسلام فسال الناس فقال صلوا من اليدين فقال لو كمل عليه الصلاه والسلام ثم بعدما كمل سلم من التشهد ثم سجد للشوق ثم سلم منها عليه الصلاه والسلام هذا هو السنه وليس يبدا بعد السلام من سلم لكن افضل بعد السلام من هذا السلام ان افضل تبارك الله ركعتين ثم سجود ما السلام هذا هو الافضل. اما اذا كان سلم على غير ذلك من ترك التشهد الاول الناس وقام الثالثه لا يشبع قبل السبب فلا يكون سجود قبل السبب وهكذا جميع ما يشتهر كل قبل السبب إلا يشبع قبل السبب ثم يشبع الجميع ولا نسي الشهد الأول نسي التكبير عند الركوع أو عند السجود أو نسي رب كل من السجدتين أو نسي يقول سمع الله من حمده هذه كلها يشبع قبل السبب سجدتين السهو وهكذا مبيت مثل السواء مثلا أما المأموم معرفة تبع الإمام لو كان المأموم إذا دخل من أول الصلاة ليس على شيء فهو تابع الإمام إلا إذا كان مسبوقا بشيء فإن نجم السهو إذا كان مسبوق وركع بالفرض فإن إذا سهى يسجد السهو بعدما يقضي معرفة إذا قضى معرفة يسجد السهو قبل الصلاة إلا إذا كان صلى من ركع وركعت النقص يكون سجود بعد الصلاة كما تقدم هذه المسيرين وبهذا تعلم أن السهو لو حاله إحداهما يكون ساهيا في ذاك ركعتين أو ركعة وشمع منها ثم ربك ذنبا هذا يكون السلام هذا الأفضل وإن شاء الله السلام أجزاء الثاني إذا غلب على ظنه أنه سهل غلب على ظنه الصواب فهذا يشمل السهو بعد السلام يتحرى الصواب ويتم عليه ويتم بعد السلام هذه هذه من الحالات سجودها بعد السلام افضل وان زينه بالسلام فلا باس النوع الثاني يكون سجود اي سهو غير ذلك مثل نسبه الكاس الاول والتفريق تسبيح سجود او الركوع يشك عن صلاه الكلام ثلاث وجعل العيد ويشم السهو بعد السلام افضل او شك ثلاثه واربعه الى اهل ثم يكمل ثم يشم السهو بعد السلام هذا هو الافضل والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم بن الحارث بن الصمت الحنفي. عن أبي جهم بن الحارث الحنفي. أبو جهل عن أبي غيب لا أبو جهل يدنيا عن أبي جهل بن الحارث بن الصمد الأنصاري عن أبي جهل بن الحارث بن الصمد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. وعن أبي سعيد قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم لا شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يتساز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت واجبا على حمار النتام وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت لك أن ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. مما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي من المعلوم انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه ولا بينه وبين الشطح التي وضعها في الحاله المأموره إذا ولغيرها من الحاله الداله على انه لا يجوز المرور بين يديه لما في من التشويش عليه او قطع صلاته ان كان الماضي مما يقطعها من أدلة التحرير قوله عليه الصلاة والسلام: لو يأذن الله بين يدي المسلم ماذا عليه؟ وكان أن يقف 40 خيرا له من يقف بين يديه. ماذا عليه من الإثم؟ إذا رأى من الإثم وهي ليست في الرواية الصحيحين، منها ذكرها بالمعنى والصواب أنها غير مذكورة في الحديث، وإنما ذلك يرى من المعنى من السياق. ومن ذلك على تحريم الغرب بين يديه، لكان لو يعلم عليه من يدل لكان يقف 40 سواء كانت شهرا او كانت سواء كانت شهورا او عظاما او اياما، كله عظيم ويدل على شده التحريم، وانه لا يجوز للمسلم ان يمر بين يدي اخيه ويصلي بين المجلس او بين يديه وبين السطر الذي وضعها من جدال وشارع وعنده وغير ذلك. واختلف فيما اذا كان ليس بين يديه سطر متى يكون بين يديه، والارجح هو انه اذا كان في مساحه ازرع ما قام هو بين يديه، لكن بعيدا فانه لا يغفر ذلك. من ادله ذلك انه صلى الله عليه وسلم في كعبه وبين يديه وبين يديه وبين يديه وبين كمان ثلاث أشهر. قال بعض العلماء هذا يدل على أن يكون بين يديه إذا كان في الأرض أما إذا كان بعيدا فإنه لا يكون بين يديه ولا يكون الرجوع، سواء كان ما رجوعا أو الله أو جادة. أما لو يقطع الصلاة فهو مسلم صحيح أنه يقطع صلاة الله مسلم، لأن لكم بين يديه يوقع واحد المغرب في النار وفي القسم. هذا هو مسلم اسماعيل هذه في النار، وروى معناه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه من بغيره في القسم، وروى بعضهم ايضا من بلوغ النسائي في كتاب سائر ابن عباس في المغرب والحمار. وهذا يدل على انه اذا مر بين يديه وأكون بالغ من حد العباس أو حمار أو كلب أسود تقطع صلاتك، وهكذا بين يديه سترك. وقد سكرت عائشة ذلك رضي الله عنها فيما يتعلق بالمرأة: وأكنت أنا بين يديك ولله بطولتي البيت سجد رضا همزني بطولة يدي وإذا قام صفهما. قد بئس ما جبتونا بالحديد والحداد. وهذا منها رضي الله عنها في هذا الرأي، ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مد اليدين مد الليل مثل مرور شيء، مد اليد في الليل في نار، مد اليد في الليل ما يصلي ما يقطع صلاة، إنما يقطع مرور من جانب إلى جانب، مرور وأتم أو حمار أو كذا نفسه هذا في اليد. أما مرور غزو أو الدابة غير كلب أسود أو كلب ليس بالأسود هذا لا يقطع، ولكن مهم يعني ينبغي أن يمنع على يمر المصلي، ينبغي يمنع النار ولو كان النار غير أو دابة غير كلب أو كلب من جملة لا يقطع يوم من يديه. ولهذا في حديث سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الذي يسكن غير الناس وأراد أن يجتاز بيته ارجع إذا بات يقاتل في قاتل من في قاتل من يدافع بقوة، مقاتلة مدافعة بقوة، ليس المراد يضربه بالشيء كي يقتل، لا المراد أنه يدافع بقوة لأنه ليس يقضي الإنس. ولهذا وجب أن يمشى حتى لا يشوش على الوصول لصلاته ولو كان مقاتلا، ومن كان مرة مقاتلا يحصل التشويش فقط هكذا. الحمار مطلقا والثوب الاسود خاصه لانه شيطان، وشيطان كل جنس متمرد، شيطان بني ادم متمرد بؤذي يؤذي الناس من يضره، وشيطان الكلاب والاسود منها، وشيطان كل جنس ما فيه الاذى والضرر والتعدي. وفي حديث ابن عباس دلالة على أن وهو بين يدي المأمومين لا يرى، إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد، أما لو مر بين الصفوف ما يضر لأنهم تبعوا إمامهم وسترتهم سترة الله، فلا يضرهم وهو بين يديهم ومر بين يديهم حمار أو كلب أو امرأة لا يخفى صاحب الغنم اكتفاء بسترة الإمام. ولهذا صلى الله عليه وسلم توقع ولد وكذلك عليه أحد لأنها لا تقطع صلاته، وهكذا لو مر امرأة بينهم أو حيثهم كلب لم يقطع صلاته. المأمور مأمور بإمامه ولا يأمره المرء بين يديه، لكن ينبغي للمؤمن إذا كان ممدوحا ألا يشوش عليه إذا كان ممدوحا، أما إذا كان مهما ممدوحا كان وعظ رجع يذهب عينيه يا شكرا أو لا يشهد الطريق إلا المرور عليه فلا يضر ولا بأس به ولا يضر صلاته. نعم. يسأل السائل الطفل الصغير يقطع الصلاة؟ الصلاة يرد عنه ولا يقطع، هل ترد وجه المال والمرأة الصغيرة تقول ولا تقطع، لكن يمنع من المرور ولا يقطع حتى أن يجتاز من هذه الرجعة. كل من صبي ضاع جابك إلى الجنوب تقدم حتى يمنع عنه المرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجامعة. وعن أبي قتادة عن حارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقولوا لله قانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابرزوا بالصلاه، فان شده الحر من فيح جهنم. صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذه الحديث الثلاثه تتعلق يتعلق بحية المسجد، والثاني يتعلق بكلام الصلاة، والثاني يتعلق بتأخير الصلاة صلاة الظهر عند شدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء وطاهر. وهذا محل نداء من أهل العلم، إذا كان الوقت ليس وقت نجم الضحى والظهر والليل، أما إذا كان الوقت نجم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر اختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو يكن نجم، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطوارئ وصلاة العصر والصبح وكالخشوب بعض الخشوب وكقضاء الغوائط تفعل في كل يوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالعمر مع الأوقات. وهكذا ثبت عن صلى الله لما رأى رجلا دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال: قم فصلي ركعتين، ويخطب عليه الصلاة والسلام مع أن المشهورين من سماع الخطبة ومعنى الأمر أن يصلي ركعتين. وقال: إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ولا شيء المشركين. وهذا فيه إذا كان داخل المسجد على وقت، إذا كان على عيسى على الروح يجلس ولا يجلس يصلي على الروح رباط الصلاة الطهارة. هذه الثانية حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه قال فيما يتكلم بأهل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عبد صاحبه الحياة حتى نزل قوله تعالى وقوم من الله قانتين وهنا يستفوت من هنا الكلام. وهكذا جاء المسعود وكانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم انه قال ان الله فدحته من حبيبه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا احدكم شوف صلاته فليسبح الرجال ويصدق النساء. ثم كلاه ممنوع الصلاه حتى يسلم. وهذا ما استقرت عليه الشريعه وكان ناسخا لما قبله من اباحه كلام الحاجه. والحديث الثالث عن ابن عمر وابي هريره في شده الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب فيقدم الصلاه فإذا شدة الحرب فهي جهنم. كان في بعض الأشكال يأمرهم بالإبراد حتى يرى ضيق الكنوز وهم في السرع ثم يصلون صلاة الظهر. كان في السنة الحرب في شدة الحرب في المدن والقرى والمسافر أيضا في السنة للجميع أن يؤخر الصلاة بعض الشيء حتى ينكسر الحرب حتى يفك الحرب بعض الوقت. معلوم أنه يتأخر لا بعد العصر شدة الحرب لكن المقصود أنه يؤخرها بعض الشيء حتى يكثر الظل في الأسواق حتى يتسهل الناس المشي إلى المشاعر في الظل في ظل الحيطان بعدما تميل يستمشي إلى ترى كثيرا يتيسر له الظل ينكسر الحرب والشدة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يصلي معنا في شدة الحرب حتى إذا نصح يمكن جبهة الأرض بسط ثوبه وسجل عليه فدل على وصوله هناك حرب شديد لكن بعدما ينكسر بعض الشيء يؤخر بعض الوقت الساعة ساعة ويقارب الأمس حتى ينكسر الحرب بعد الزوال بشدة الحرب سواء كان في المدينة أو في القرية أو في السفر. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يدل على انه ينبغي المؤمن اذا فاتته الصلاه او نام عنها او نام عنها او نسيها ان يبادر بالقضاء بقوله تعالى واقم الصلاه لذكر. لهذا لما سئل عليه الصلاه والسلام من ذلك اجاب من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها لذكر لا كفاره لها الا ذلك. ان يعرض المسلم نسيانا او نوما عن اي صلاه فليبادر بقضائها من حين يتذكر او من حين يستيقظ فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. والواجب عليه ان النوم يتثبت في الامر يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ الوقت كالساعه او تكليف اهله بان يوقظوه حتى لا ينام عنه سواء كان في الفجر او غيره. وليس له التساهل في هذا بل يجب عليه ان يعمل ما يلزم حتى يتيسر له ان يقرا الصلاه. وإن شاء الله الساعة الآن فيها إعانة على الأمر إذا أكدها الوقت يعني ما انتهى الوقت، فإن هذا من بعيد. وكذلك المكره وعدم الساعة، فإن إذا سهل قد لا يشعر صوت الساعة شدة النوم، ولكن ينبغي أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأن لا الصلاة في وقتها مع المسلمين. الحديث الثاني حديث صلاة معاذ بأصحابه، كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصليها مع بجماعته نافلة له وفيها لهم فريضة، لا حرج في ذلك. وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويستفيد، ثم يرجع يصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي أقره على هذا عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا بأس يكون الإمام متنفذ والجماعة مفترضون، لا حرج في ذلك. ومن هذا أنه صلى في صلاة الخوف، صلى بطائفة ركعتين في بعض أسفاره بعض غزواته، ثم صلى بآخر ركعتين، فكانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة ولأصحاب الفريضة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كله يدل على جواز القيام، لا حرج في ذلك، يكون الإمام متنفلا ويقوم بجماعة وجماعة مفترضين، لا حرج في النية يا عمة، الأعمال بالنيات، وإنما لكل مما يرى. حديث الأخير حديث السجدة على الثوب، حديث السجدة على الثوب، كان الصحابة ربما صلوا بشدة الحر أو الحارة فيسجد أحد ثوبا فيسجد، لا حرج في ذلك، الأرض باردة أو حارة وسط إداء أو سجادة أو براق أكمامه عن إحرارة مضمونة لا حرج في ذلك، أو عمامة لا حرج في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه قدرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كرهت لها قال قل فإني أنادي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو القرى فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم، وفي رواية الآدميون. صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله الأخيرة وفي رواية بنو آدم، وفي رواية الآدميون. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام ليس على عاتقه من شيء، ليس على عاتقيه من شيء، هذا يدل على وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الصلاة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب الفرض والنفل، وذهب آخرون إلى أنه واجب الفرض فقط، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة ويجب يجزئه ويصلي بالإزار فقط أو السراويل فقط لأنه ستر العورة المغلظة ما بين الشربة والركبة. فالصواب في العادة الحديث وأنه لا يجب أن يصلي بالثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، كان واسعا يلتحم به، وإن كان ضيقا يلتزم به فيجعل على عاتقه رداء مستقل مع قدر أو يلبس قميص أو ما أشبه ذلك ما يستر العاتقين أو أحدهما، عمل بهذا الحديث الصحيح رواه الشيخان الصحيحين. ولا فرق بين الفرض والنفل يقول الحديث لأن لا يصلي على من فرض والنفل، هذا قول الصواب من الأقوال الثلاثة. يجب يكون تتركات بين واحد منا الغضب والنهر في هذا الحديث الصحيح. وما جاء في معناه من الحديث دال على انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي به سوى واحد يشتمل قال لجابر ان الواسع يلتحق بفضيله بالتزلل فهذا كله دليل على انه مع قدره يصلي يسكن الحياه بين واحد منهما ومع العجز يكفي الميزه والصلاويين لان الله لا يقبل بس الا وسعه. الحديث الثاني والثالث ما يتعلق بالثوم والبصل والراس وان من اكل شيء منها فان عليه يعتذر المساجد ويعتذر المسلم ويصلي معهم لان يؤذيهم بذلك ولهذا قال ليسلمن وليقعدوا البيت. هذا يدل على انه لا يجوز قرون المساجد لانه يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكه ولهذا قال فان تعزى ثم يتعذر هو الانسان فلا ينبغي ان يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعه ولو لمجرد التراحي المسجد او نحو ذلك لان في يؤذي الملائكه ولهذا قال فان من تتاذى مما يتعذر من غالب ولا ينبغي ان ياكل ما دام يعوقه على الصلاه في الجماعه الا من حاجه ياكله لحاجه من جوع من دواء فلا باس واذا تيسر ان يتعاطى ويزيل الرايه التي تزيل الرايه فذلك كافي واذا امته طبخا فانه يزيل الرايه فامته طبخا جيدا فانه يزيل الرايه واذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل باقي انواع المزيلات التي تعرفها الاطباء ونحو من جرب هذه الامور. وفيه انه عرض عليه طلب مخدرات ويعتبر ان تجد مخدرات تعجزها ريحا فقال بعض الاصحاب قال قدموا احدنا من الاصحاب فلما راه لم يكن منها ذلك الصحابي كيف يتعاطى فقال قل فاني نادما لا تمات يعني جبريل عليه الصلاه والسلام هذه القوة غير في المبصر قلت يقول لهم فيها ريحة ما لا سبب عليه الصلاة والسلام بضائعها لئلا يتأذى بها جبريل عليه الصلاة والسلام وأذن لأصحابه بأكلها فالبقول التي ليس في رائحة ثم البصر والقراب لا بأس أن يأكلها الإنسان لا حرج في ذلك كأنواع البقول الزنجبيل والفس وأشباه ذلك ليس له رائحة كريهة ولا حرج في أكله وإن كره بعض الناس على رائحته لكن ليس المجنون البصل والكراث هذه ينبغي تركها إلى المعارض وإذا أكلها فلا يحضر المساجد ولا يصلي مع الناس لأنه يؤذيه بذلك. وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة فالأسنان الذي يتساءل على الناس لا رائحة شديدة يؤذي بها الناس لا يحضر حتى يصل المستشفى ويجاهد لعله يزول معهم هذه الرائحة الكريهة. وهكذا التدخين يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحة الدخان لكن يتعاطى يستر على نفسه والإتباع عن الغالب هذا منكر إنه منكر تدخين منكر لا يجمع بين الإنسان المنكر وبين إيذاء الناس بالرائحة. الواجب عليه الصلاة والسلام أن يحرص على أن لا تظهر الرائحة لأحد من الناس حتى يستر عن ظهور هذا المنكر وحتى لا يبلغ به المسلمين الذين لم يعتادوا ولم يشربوا لا في الصلاه ولا في غيره. رزق الله من التوفيق والرجال ان شاء الله. الله اكبر ما ينتهي. اشهد ان لا اله الا الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي مثل إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذان الحديثان العظيمان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما بيان كيفية التشهد الذي يأتي به المسلم إلى الصلاة، وبيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصلاة. أما التشهد فكان الصحابة في أول الأمر إذا جلسوا في الشهادة الأول والشهادة الأخير يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون. وقال إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد، يقال في الشهد الأول بعد ركعتين ويقال في الشهد الأخير قبل السلام. ثم نتخيل أن أعجبه إليه فيدعو لقد الله، ثم نتخيل من المسألة ما شاء، من بعد هذا يدعو، من بعد هذا وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له صلى الله عليه وسلم إذا كنت دعاكم هذا فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني إذا قال السلام على عباد الله الصالحين مع أنه سلم على كل عبد صالح من الأنبياء وغيرهم في السماء والأرض، يعني دعا له السلام دعاء من السلام علينا، يعني السلامة والعافية علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهكذا السلام عليك أيها النبي، يعني السلامة لك أيها النبي والرحمة والبركة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم السلامة والرحمة والبركة، ويدعو لعباد الله الصالحين بالسلام، ولنفسه كذلك علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمؤمن في تشهده يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة والبركة، ويعظم الله بقول التحيات لله، تحية تعظيمات الركوع والسجود والثناء كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا الصلوات لله، الصلاة الخمس والنافلة، جميع الدعاء كله لله وحده، والطيبات في الطيبات من أقوالنا وأعمالنا يجب أن تكون لله وحده. ثم يأتي بعد هذا بالشيخ القسم أن لا إله إلا الله لما شوها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعني أشهد أني أعلم وأعترف وأقر بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق لا في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا معبود حق. كما قال عز وجل في كتابه العظيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إياك نعبد وإياك نستعين، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنيفا. هذا هو معنى لا إله، معناها إنه معبود حق لا في الأرض ولا في السماء إلا الله. من المعبودات التي عبدها الناس من الأصنام أو الأشياء أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن، كل ذلك بعض العبادة حق الله سبحانه وتعالى. فلا يدعى مع الله احد، لا ملك ولا نبي ولا جن ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. العباده حق الله وحده، ويدعى ويرجى ويصلى له ويدعى له ويسجد له ويدعى له وينذر له ورجع كواره وحذر عقابه سبحانه وتعالى. مع الشهاده بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عبد الله ورسوله خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام واخرهم، ومحمد من هذا اسمه ابن عبد الله اسم ابيه بن عبد المطلب هذا جده، ابن هاشم ابي جده القرشي افضل العرب وافضل الخلق وافضل ولد ادم عليه الصلاه والسلام. ختم الله به الانبياء وجعله رسولا الى الناس عاما من جن والانس. قل يا ايها الناس اني رسولكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونفعا عليه الصلاه والسلام. ثم يقول بعد هذا ما في حديث يا ابن حيره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. كانت شيخ مع صلاه عليه الصلاه والسلام. ثم يقوم بالثالثه في المغرب اليوم وعصر العشاء، والشيخ في الاخير قبل ان يسلم ياتي بعد هذا جاء اللهم انك على ابي جهنم على رقاب انفتت المحرم الناس انفتت المسيح الدجال. هكذا الشيخ يقول من كن معهم فجر اذا صلى على النبي ياتي بعد ان اللهم انك على ابي جهنم من على القبر انفتت المحرم الناس انفتت المسيح الدجال. هذا الشيخ في الاخير قبل ان يسلم يدعو ما تيسر إذا ربنا أتلفت من حسن كم في الآخرة حسن وكان هذا من النار. اللهم أعني على وجهك وشكرك وحسن النار. اللهم إني ظننت نفسي ظنا كثيرا ولا يظهر من الله إلا أنت فاغفر لي مرات ومن الله إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الطيب قبل أن يشن. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت مؤمني أنت المقدم وما أنت الباقي لا إله إلا أنت. هذا أيضا دعاء النبي قبل أن يشن ومن دعاء اللهم اني اعوذ بالظهر قالوا من الجبن قالوا كان ردا الى اهل النار قالوا من الجبن ولكن على القبر. هذا هو مما دعا به قبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام. ثم في السنه الدعاء يشهد بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليمتين السلام عليكم الله عن يمينه وسلام الله عن يمينه. وبهذا تمت الصلاه النفل والمرء. وهذه الصلاه على النبي فرض في اصح قول العلماء يجب ان ياتي بها في الجهة الأخير. أما في الأول فهي مستحبة من لازمة صلاة على النبي من لازمة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى. يقول إلى الثالث وإن صلى على النبي بعد ذلك هو أفضل صلى على النبي ثم يقوم إلى الثالث. أما في الجهة الأخير يأتي الشهادة للصلاة على النبي هذا هو الواحد يصلي في بها ثم يدعو بعدها ثم يسلم المرء من النبي جميعا مع الآن محمد يعني أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه هم آل هذا النبي أزواجه وذريته المؤمنون وأصحابه وأتباعه كلهم لهم في آله عليه الصلاة والسلام. وفق الله المؤمنين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التشهد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله بعد أن نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. ما بعد، هذه الاحاديث الدلاله تتعلق بالدعاء الصلاه، ولا سيما في اخرها قبل السلام. وقد سبق الحديث الصحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولما علم اصحابه التشهد قال: ثم يتخير من المساء فيما شاء. الاخلاق ثم يتخير من الدعاء علم ابو ليث يدعو، دل ذلك على انه يسحب المؤمن ان يدعو الى الصلاه قبل بعد التشهد ويجتهد في الدعاء، وانه لا ينحصر في الماثور، بل له يدعو بما شاء وله غير المحفوظ، لان الانسان له حاجات يدعو بحاجته ولو كان له حاجات دنيويه، كان يقول اللهم اهدني او اللهم اغفرني كسبا حلالا او اللهم اغفرني زوجتي الصالحه، هذا ايضا له تعلق بالدين، الزوجه الصالحه لها شان عظيم. والمقصود ان يدعو ما احب من الدعوات الطيبه، واذا تيسر المحفوظ المأثور أفضل، إلا إذا بلت حاجة ليست في الدعاء المأثور فيدعو بها، لأن الرسول قال: ثم ليختر من مسألة ما شاء، ثم ليختر من الدعاء جواب إليه يدعو. إذا دعا أن الله يشفيه من مرضه، يحمي دينه، يرزقه كسب الحلال، يرزقه الصديق الطيب، الصحبة الخيار، وما أشبه ذلك كله لا باس به. ومن ذلك ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه: والتعاون على بجهنم ومن عذاب القبر وفتنه المحيا والممات والفتنه المشركين. كان صلى الله عليه وسلم في الشهر الاخير يدعو بهذه الدعوات كما جاء في الصحيحين كما ذكر الله لكل شيء: اعوذ بالله من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المشركين، ويقص منك ورايت امك. وفي اللفظ الاخر امر انا بذلك، قال: اذا اجحد احدكم فليستعذ بالله من اربعه. الامر: اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المشرك والجن، ويقتضي التاكد. وذهب اهل العلم كافه الى شرعيه الدعاء وتاكده لهذا الامر به، لانه كان عليه الصلاه والسلام وقد امر به. وذهب طاووس تبعي الجليل الى وجوده الدعاء واجب، كان يامر من ترك ان يعيد الصلاه لانه يراه دعاء واجبا، اما لا يمس اربع وجوه فهو له مستحب لانه متاكدا، فلا ينبغي تركه. والتعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المشرك والدجال في اخر كل صلاه، في هذا الحديث الصحيح. ويستحب ان يدعو بالدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الصحيحين من عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به الصلاه، هكذا يقول الصديق النبي صلى الله عليه وسلم: علمني الدعاء ادعو به الصلاه. في لفظ اخر قال: وفي بيتي، قال في بيت صلاتي وفي بيتي، قال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرني ما ظلمت وعندك فاغفرني انك انت الغفور. قال: يا رب الدعاء الدعاء العظيم مهم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم افضل صحابه افضل الامه بعد الانبياء، هذا الرجل الكريم ابو بكر الصديق، علمه النبي الدعاء العظيم: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرني ما ظلمت وعندك فاغفرني انك انت الغفور. واذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فكره غيره، لهذا الانسان لا يعجب بنفسه ولا يعتقد انه سليم من كل شيء، ولهذا قال له الصديق: قل اللهم اني ظلمت نفسي ممكن. فهو الصديق افضل الامه، مسجود له بالجنه احد العشر، وافضلهم وافضل الامه بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومع هذا يعلمون بهذا الدعاء عظيم الذي فيه الاعتراف لان الله نفسه ضد الكذب لينبغي المؤمن يكثر من هذا الدعاء في الصلاه وفي غيرها من الدعاء العظيم في الضراع الى الله والانكسار والتذلل والاعتراف بظلمه نفسه وان الله لم يغفر الذنوب لا يغفر غيره سبحانه وتعالى للدعاء رب نمره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم دعاء وتوسل الله باسمائه الحسنى وانكسار بين يديه واعتراف بظلمه نفسه وحري بالاجابه وهذه أمر النافلة والفريضة وهي عمر الدعوات فيها الصلاة ولهذا في بيتي من دعاني فيها الصلاة كل ذلك حسن ومن دعاء في أكل الصلاة عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت